من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه الحاكم وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. أيها المسلمون، في هذين الحديثين الكريمين اللذين استمعنا إليهما يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطورة هذه الأمانة الملقاة على أعناقنا، وهي مسؤولية الوالدين تجاه الأولاد، ومسؤولية كل راع تجاه ما استرعاه الله سبحانه وتعالى. وهذه المسؤولية لا ينجو منها أحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإنسان سواء كان أميرا أو خادما فهو راع ومسؤول عن هذه الرعية التي استرعاه الله سبحانه وتعالى إياها. أيها المسلمون، إن الأولاد نعمة عظيمة كما بين ربنا سبحانه في كتابه الكريم، وهي نعمة تستوجب الشكر لله سبحانه وتعالى، وتستوجب أداء حق الله سبحانه في هذه النعمة. قال الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فبين سبحانه أن الأولاد سواء أكانوا من البنين أو من البنات أو زوجهم الله سبحانه وتعالى، يعني نوعه وأعطاك من الصنفين من البنين والبنات، كل ذلك هبة من الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل عن نبيه الكريم زكريا عليه السلام: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. لكن أيها المسلمون، في المقابل فقد بين الله سبحانه وتعالى أن الأولاد فتنة وامتحان وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وبين كذلك أن الأولاد إذا أساء الوالدان تربيتهم أصبحوا عدوا للإنسان ونقمة عليه. قال الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي امتحان وابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وهذا إذا أساء الإنسان تربية الأولاد وأساء القيام بمسؤوليته تجاه رعيته. أيها المسلمون، لقد حذرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من أن يلهينا الأموال والأولاد عن ذكر الله سبحانه وعن طاعته. حذرنا الله سبحانه من أن تلهينا الأموال والأولاد عن ذكره وطاعته وعبادته، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وذم الله سبحانه المخلفين من الأعراب الذين قالوا: شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فالمؤمن عليه ألا يشغله ماله وألا يشغله أولاده عن طاعة ربه سبحانه وتعالى وعن عبادته، وأن يعطي كل ذي حق حقه، فالله سبحانه وتعالى له حق على الإنسان وعلى المسلم أن يؤدي حق ربه سبحانه وتعالى، وهؤلاء الأولاد لهم حق على الإنسان وعليك أيضا أن تؤدي إليهم حقهم. أيها المسلمون، إن المسلم ليتقطع قلبه حسرات على حال أولاد المسلمين في هذه البلاد، فقد أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وقد حصل في هذا المسجد أن جاءني رجل يذكر أن ابنته المسلمة تزوجت بنصراني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحصل في ولايات أخرى أن صار من أولاد المسلمين من اسمه محمد واسمه مصطفى والصليب على أعناقهم والعياذ بالله تعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه صور تتكرر في هذه البلاد، والسبب في ذلك أو من أعظم الأسباب في ذلك إهمال الوالدين في تنشئة الأولاد وتربيتهم في الصغر. فكثير من الآباء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى يأتون بأولادهم إلى هذه البلاد ويهملونهم، لا يعلمونهم الصلاة لسبع ولا يضربونهم عليها لعشر، ولا يفرقون بينهم في المضاجع، ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر، بل على العكس من ذلك يهيئون لهم أسباب الفساد من إحضار التلفاز وغير ذلك، ولا يتابعون أصدقاءهم. الأصدقاء أكثر الأسباب تأثيرا في الأولاد، إذا صار أولادك يصاحبون أصدقاء السوء فلا شك أنهم سيتأثرون بأخلاقهم وسيكونون على دينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فكثير من أولياء الأمور من الآباء والأمهات يهملون الأولاد، حتى إذا انحرف الأولاد وساءت أخلاقهم وبدت عليهم مظاهر الانحراف في الكبر، جاءوا يشتكون ويقولون: كيف الحل؟ ويقال لهؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تجني من الشوك العنب. يقول صلى الله عليه وسلم: إنك لا تجني من الشوك العنب. لا يمكن للإنسان أن يزرع شوكا ثم ينتظر بعد ذلك وقت الحصاد أن يحصد عنبا. فيداك أوكتا وفوك نفخ. فالطفل الصغير إذا لم يتعود في صغره الذهاب إلى المساجد، ولم يعود على الصلاة، والبنت الصغيرة إذا لم تعود على لبس الحجاب، ثم يأتي الوالدان بعد ذلك بعدما خرج الأمر عن سيطرتهما يأتيان ويريدان إلزام الولد بالصلاة وإلزام البنت بالحجاب بعد أن بلغ السيل الزبر. فأيها المسلمون إنها مسؤولية خطيرة على الوالدين تجاه الأبناء، فعلى كل مسلم أن يراعي هذه الأمانة التي ألقاها الله سبحانه وتعالى على عواتقه. أيها المسلمون، إن أول خطوات العلاج هي استشعار الإنسان بخطورة المرض. لا يمكن للإنسان أن يبدأ العلاج إلا إذا شعر أنه مريض وأن مرضه بحاجة إلى الدواء. فكثير من أولياء الأمور يكون أولادهم في انحراف وضياع وهم لا يستشعرون خطورة ذلك ولا يحسون أن الأمر بحاجة إلى مجهود من أجل إصلاحه، لا يشعرون إلا بعد فوات الأوان. وانحراف الأولاد مصيبة أعظم من مصيبة فقدهم. مصيبة فقد الأولاد أهون بكثير من مصيبة انحرافهم وضياعهم. فعلى الأقل فقد الأولاد فيه الأجر العظيم في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى إذا صبرت واحتسبت على فقدهم، يأجرك الله سبحانه ويعظم أجرك ويأجرك على مصيبتك. لكن ضياع الأولاد وانحرافهم إذا كان بتقصير منك وإهمال فإنها مصيبة أعظم من مصيبة فقدهم. ويدل على هذا قصة موسى والخضر عليهما السلام، فإن القدر عليه السلام بوحي من الله سبحانه وتعالى قتل الغلام لأنه إذا عاش كان سيرهق أبويه طغيانا وكفرا. قال الله عز وجل: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. أيها المسلمون، لقد أمرنا الله سبحانه بوقاية الأولاد، بوقايتهم النار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال علي رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم. وقال الحسن البصري في تفسير هذه الآية أيضا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: مروهم بطاعة الله، مروهم بطاعة الله. فكيف يقي الإنسان نفسه وأهله النار؟ تكون الوقاية بتعليمهم وتأديبهم وأمرهم بطاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم آمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وعدنا الله سبحانه وتعالى ووعدنا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بالأجر العظيم في إحسان تربية الأولاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صلاح الأولاد من أسباب دعائهم لك ومن أسباب عدم انقطاع أجرك بعد الممات. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على نبي كريم من أنبيائه وهو نبي الله إسماعيل عليه السلام، فقال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قال المفسرون في تفسير هذه الآية الكريمة أثنى الله سبحانه على إسماعيل عليه السلام بأنه كان صادق الوعد، وذلك أنه واعد رجلا أن يلقاه في مكان، فذهب إسماعيل عليه السلام في الزمن المحدد إلى المكان المحدد وانتظر هذا الرجل الذي وعده أن يلقاه في هذا المكان، انتظره 3 أيام فلم يأتي الرجل، فانتظره 3 أيام فقال الله عز وجل إنه كان صادق الوعد، إذا وعد وفى بما وعد، وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، كان يأمر أهله بالصلاة، وهذا الواجب على كل مسلم كما قال صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة لسبع، أو مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، والزكاة تأتي بمعنى الصدقة وبمعنى تزكية النفوس من الأخلاق السيئة ومن قبائح الأعمال، فكان يأمر أهله بالصلاة ويأمرهم بتزكية نفوسهم من مساوئ الأخلاق وقبائح الأعمال، فأثنى عليه ربه سبحانه وقال عز وجل وكان عند ربه مرضيا. فذلك أمر الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأمر أهله بالصلاة وأن يصبر على ذلك، قال سبحانه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وذلك أيها المسلمون أن كثيرا من أولياء الأمور يحسبون أن مسؤوليتهم تجاه الأولاد تنحصر في مسألة الإطعام والسقيا وتهيئة المسكن المريح، فكثير من أولياء الأمور يأتي يشتكي انحراف ولده أو ضلاله، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، فيقدم لهذا بمقدمة يقول أنا لم أقصر في حق أولادي وربيتهم أحسن تربية، أطعمتهم أحسن الطعام وألبستهم أحسن اللباس وأسكنتهم أحسن المساكن، ويظل يعدد ما فعله من إحسان إليهم في أمور الدنيا وهو يظن بهذا أنه قد أحسن تربيتهم أحسن التربية و لم يقصر في حقهم بشيء. فإذا سألته هل علمتهم الصلاة، هل باعدت بينهم وبين أصدقاء السوء، هل اصطحبتهم معك إلى المساجد، هل دربت البنت على الحجاب في الصغر، هل فعلت كذا أو كذا، تكون الإجابة بالنفي، ومع ذلك هو يظن أنه أحسن تربيتهم. فمطلوب من المسلم أن يأمر أهله بالصلاة وأن يصبر عليها، هذا الأهم من أمر الرزق. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أيها المسلمون، لقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يعتنون أعظم العناية بتربية أولادهم وتأديبهم وتعليمهم، فروى البخاري في صحيحه عن إبراهيم النخعي السابعي الجليل رحمه الله قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، أي كان جيل آبائهم من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يضربون الأبناء على الشهادة والعهد وهم صغار، يعني يضربونهم إذا شهدوا شهادة زور، الطفل الصغير إذا جاء يشهد شهادة زور على شيء لم يره، فكان الآباء من الصحابة رضي الله عنهم يعاقبون الابن على ذلك، وكذلك يضربونهم على العهد إذا عاهد الصبي الصغير على شيء ثم غدر بالعهد، لقال سأفعل كذا وإن عصيت كذا سأفعل كذا وكذا وعاهد عهدا ثم غدر، كانوا يعاقبونهم على ذلك لأن هذه الأمور تنغرس في نفوس الأطفال. ولما سجن بعض أمراء بني أمية في سجن بني العباس، فسئل أمراء بني أمية وهم في السجن ما أشد ما وجدتموه في هذا السجن، فقالوا ما فقدنا من تربية أولادنا، أعظم شيء تأذوا لأجله في السجن أنهم فقدوا تربية أولادهم. أيها المسلمون، إن الإحسان إلى الأولاد فيه الأجر العظيم كما ذكرنا، وفي الإحسان إلى البنات خاصة مزيد من الأجر والثواب وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. من ابتلي من هذه البنات بشيء، أي اختبر وانتحي لأن تكون له ذرية من البنات، فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وكذلك روى الإمام أحمد وغيره من حديث أم سلمة وجابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال ابنتين أو أختين أو ذاتي قرابة فأطعمهن وسقاهن وكساهن، وفي لفظ يرحمهن ويكفلهن ويزوجهن كن له سترا من النار، كن له سترا من النار. هذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأجر العظيم لمن كفل البنات وأحسن تربيتهن. فأيها المسلمون، إن الأولاد أمانة في أعناقنا، وقد جعل الله سبحانه حقوقا على الآباء تجاه الأبناء، وهذه الحقوق تبدأ من منذ اللحظة التي يختار فيها الرجل زوجته وتختار فيها الزوجة زوجها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى باختيار ذي الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. فحقوق الأولاد تبدأ منذ اختيار الزوجة، أن تختار ذات الدين حتى تحسن تربية أولادك، ثم بعد ذلك ما شرعه الله سبحانه من حقوق للأولاد في العقيقة واختيار الاسم الحسن إلى آخر الحقوق التي جعلها الله سبحانه وتعالى. ولو التزم المسلمون بما أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفلحوا ولا صلح آباؤهم. كذلك أيها المسلمون، إن من أعظم أسباب صلاح الأبناء استقامة الآباء وصلاح الآباء، كما قال الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. فاستقامة الوالدين على شرع الله سبحانه من أسباب صلاح الأبناء. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله يقول لابنه: يا بني إني لأزيد في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيه. وقال عمر بن عبد العزيز: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. فإحسان فصلاح الوالدين واستقامة الوالدين أعظم تأثيرا من الكلام، تعليم بالفعل وبالقدوة الحسنة أعظم تأثيرا من تعليم الوالدين بالكلام، ومن تعليم الوالدين لأولادهما بالكلام وباللسان. وكذلك أيضا بر الوالدين بوالديهما من أسباب بر الأولاد بهما، وعقوق الوالدين لوالديهما من أسباب عقوق الأبناء. جاء في هذا حديث عن أنس رضي الله عنه رواه الحاكم وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنتان عقوبتهما أو سنتان معجلان عقوبتهما في الدنيا: البغي والعقوق. البغي أي الظلم، والعقوق هذان الذنبان تعجل عقوبتهما في الدنيا. عقوق الوالدين تعجل عقوبته بعقوق الأولاد لوالديهم. فأيها المسلمون، اجتهدوا في المحافظة على أولادكم وعلى هذه الأمانة التي جعلها الله سبحانه في أعناقهم. وذكر الله سبحانه وتعالى من دعوات المؤمنين في كتابه الكريم